وما تحصل من الأجرة فهو بينهما. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك أيضا. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. ومن أنواع الشركة نوع يسمى شركة المفاوضة، وهو أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فهي تجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم. ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم في الشركة. أيها المستمعون الكرام، وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس على حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة أو محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. أسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنتابع الحديث معكم في موضوع آخر إن شاء الله، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.